عليهم ان يضيع الله ايمانك او يضيع اقوالك ايمانك، عليك ان تتحرك الى ربك بجهد قليل، فاذا تحركت الى ربك جل وعلا فان الله يقبل عجزك ويحوله الى قدره وعطاء. من تقرب الي كبرا تقربت اليه ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. ما لكم تعرضون عن رب كريم؟ حزن الخراسون الذين يبنون احكامهم على الظن وليس على الحق والتثبت. والله سبحانه وتعالى اعطاك ملكات عظيمه، اعطاك السمع واعطاك البصر واعطاك العقل ادوات لتحسين المعرفة واعلى مستويات المعرفة، فاعلم انه لا اله الا الله. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. انت تسأل لانه اعطاك امكانيات التحصيل وامكانيات الفهم وامكانيات المعرفة. لك عين انظر بها في اثار قدرة الله وعظمته، لك اذن اسمع بها القرآن، لك عقل فكر به في هذا الكون، من الذي خلق؟ من الذي بدأ؟ من الذي ينهي؟ من الذي أحيا؟ من الذي يميت؟ عليك أن تفكر. فإذا ما وجدت لهذا الكون من باب التفكير المجرد لا بد لصنعة من صانع، فهذا الكون له صانع هو الله جل وعلا، ولكن التفكير المنطقي يتحرك بك إلى درجة أعلى من ذلك، وهي من تفكير الشيطان وليست من منطق التفكير السوي، لأن التفكير السوي يقتضي الآن بصرك محدود وسمعك محدود وعليه فعقلك محدود، وانت على اي احوالك وفي اي مستوى من المستويات تجهل الكثير من العلم، فهذا المحدود لا يمكن ان يدرك اللامحدود. ليس لهذا العقل المخلوق ان يتحرك في دائره الخالق جل وعلا. معلوماتك تصل بك الى اثبات ان لهذا الكون خالق، فاذا ما اردت ان تتعدى هذه الدرجه بحثا عن ذات الله جل وعلا، فالحبيب يقول تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في ذات الله فتهلكوا. لماذا؟ لانك محدود في خلقتك وفي امكانياتك، ولكني مشتاق الى مزيد المعرفه. لا باس من ان تكون لديك هذه الاسواق، اتخذ هذه الاسواق وحولها الى طاقه جهد وعمل مع الله تبارك وتعالى، ثم اسمع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم شافيا لهذه الاسواق في صدرك: انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر في ليله التمام لا تضامون في رؤيته، فاذا استطعتم ان لا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تفعلوا. سترى ربك وتفجع اسواقك لمعرفه الحق جل وعلا في ذاته، ولكن بكل امر مرحله، ولك استعداد يناسب هذه المرحلة. لا يمكن ان تنتقل بهذا الاستعداد الى مرحلة تالية، فعليك ان تصبر. فالقضية قضية انتظار. انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك. ولا تبني معلوماتك على الظن، ابني معلوماتك على الحق. الحق الذي ظهرت به الاسرار، الحق الذي جاء به الليل جاء بالليل، الحق الذي جاء بالنهار الحق الذي صور في الارحام، الحق الذي انت الحياة، الحق الذي اوجد الموت. هذا الحق جل وعلا هو الذي يأمرك ان تستخدم ملكاتك في معرفته سبحانه، ولا تبني معلوماتك على الظن. فمن قدم لك المعلومات بغير بينة وتثبت ودليل فلا تستقيم هذه المعلومات، وينبغي ان لا تتحرك خطواتك خمسة. ابني معلوماتك على الحق، والحق من الله جل وعلا. اذن الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون اياه يوم الدين، يومهم على النار يفتنون. يوم القيامة حق، وسيأتي هذا الحق، صدق به قبل ان يأتي. الملائكة حق، صدق بهم قبل ان تأتيك ملائكة الموت. الجنة حق، صدق بها قبل ان تراها. النار حق، صدق بها قبل ان تراها. عليك ان تصدق بكل ما وعدك الله به، وهذا الكون كله آيات دالة على صدق ربك جل وعلا في وعده وفي امره وفي قضائه وقدره. حسن الخراسون اهل الظنون الذين هم في غمرة ساهون من مسلسلة إلى مسلسلة، ومن مرج إلى مرج، ومن طعام إلى طعام إلى طعام إلى شراب. لا شيء في الحياة غير هذه الهموم. أما أهل التقوى فلهم هموم من لون آخر. هؤلاء في غمرة كانوا صراعاتهم محصورة في أمرين وفي منطقتين، البطن والفرج، وليست هناك هموم أعلى من ذلك. أما أهل التقوى فهمومهم محلقة، إنهم بأشواقهم في الجنة شوقا إليها وخوفا من نار الله ومن عذابه. إن المتقين في جنات وعيون، هذه أشواقهم وهذه رغباتهم وهذا سعيهم إلى ربهم جل وعلا في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، آخذين أوامر الله بالقبول، وآخذين نعم الله بالجنة بالسماء على الله تبارك وتعالى، آخذين ما آتاهم ربهم. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانت لهم أشواق وكان لهم سعي وكانت لهم حياة تختلف تماما في تصوراتها وفي جزئياتها وفي كلياتها عن حياة من سارت خطاهم بهم إلى جهنم وإلى عذاب الله. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ليلهم ذكر وطاعة وتبسم، فأين ليلنا من ليل أهل التقوى ومن أهل أهل الجنة ومن ليل أهل الجنة؟ أين ليالينا؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يغنون، هم يلهون، هم يلعبون، وبالأسحار هم يستغفرون. أحسنوا فيما بينهم وبين الله جل وعلا، فإذا ما خلا كل حبيب بحبيبه فهم بين ربهم، بينهم وبين ربهم يستغفرونه ويتوبون إليه ويسألونه أن يتجاوز عن تقصيرهم وعن ضعفهم وعن تفريطهم. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، حق. يقول لمن يتحدثون عن هذا الدين حديث التجني، إن الله جعل للفقير في مال الغني حقا، وإن الله جعل سبحانه محل أداء الزكاة بيت فقير لا بيت الغني، والفارق ضخم بين محل العبادة، إذا كان بيت فقير أو بيت الغني، الزكاة عبادة، فأين محل هذه العبادة؟ محل هذه العبادة بيت فقير لا بيت الغني. فعلى الغني ان يسعى لنفسه الى الفقير وان يتودد اليه وان يرجوه ان يقبل منه صدقته، والا فليس الفقير ملزم في هذا الدين ان يتحرك الى الغني لياخذ منه حقه، مع انه حق مفروض له من الله تبارك وتعالى. فالزكاة ليست صدقة يستغل بها الناس، وليست احسانا تتعطى به اعناق الرجال، ولكنه حق فرضه الله تبارك وتعالى، وعلى الغني ان يتحرك بماله بحثا عن الفقير حتى يضع عنده حق الله تبارك وتعالى، وفي اموالهم حق محق للسائل والمحروم. والمال في الزكاة جزء من 40 واجب الزكاة، وهذا المال إذا خرج من أموال المسلمين يدخل دائرة برأس المال القومي مرة كل 40 سنة، وهذا أعلى معدل لدوران رأس المال القومي عرفه الاقتصاد. والزكاة لا تغني عنها الضريبة، دين الله له شكله وله حاله وله شرعه، والزكاة عبادة، والزكاة زكاة، زكاة وتنمية ونماء وبركة، والضريبة ضريبة. فليس لدافع الضريبة أن يحتر بأنه لم يدفع الزكاة لأنه دفع الضريبة. فانتهزوا فرصة هذا الشهر الكريم، وعليك أن تحصي زكاة مالك، وعليك أن تبحث عن مستحقيها وتخرجها إليهم قبل أن يأتي يوم تقوى فيه الجباه والظهور بهذه الأموال، ولا تكون إلا الحسرة والندامة بين يدي الله تبارك وتعالى. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون، وستترك كل شيء وسترحل إلى ربك جل وعلا. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وأنت تتعجب حين تقرأ هذا القرآن العظيم. إن الله حين يتحدث عن الصلاة يتحدث عن الزكاة. هذا الدين سنة بينك وبين الله، ثم حركة بينك وبين المجتمع من حولك تصبح هذا المجتمع وتصله بالله تبارك وتعالى. ليس عبادة فقط، وإنما عبادة ومعاملة، شريعة وحق في أمالك وحق في نفسك لله تبارك وتعالى. فإذا أردت أن تصل إلى حقائق الإسلام فعليك أن تسلم نفسك كاملا لرب الأرض والسماء. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ في نفسك، في عينك، وفي سمعك، وفي عقلك، وفي يدك، وفي جلدك، وفي فمك، في أجهزة الهضم عندك، وفي أجهزة التنفس، في كل شيء فيه آية تدل على قدرة ربك وعلى عظمتك. وفي السماء رزقكم وما توعدون، في السماء رزقكم وما توعدون. تتحدثون عن تحديد النفس، والنبي يقول تناكحوا تكاثروا تكثروا فاني مبار بكم الامم يوم القيامه. الصحراء واسعه وارض الله واسعه والبحار واسعه، وارض الله مليئه بالخير وخبايا الارض مليئه بالكنوز، ولكننا رضينا بالعجز، رضينا بالعجز. ودعوى تحديد النسل او تنظيمه دعوى غير موجوده الا بين المسلمين. فيا عجبا، من لبيت المقدس؟ من يحمي حرمات المسلمين؟ من يستثمر ثروات المسلمين؟ ان اموال المسلمين موزعه في بنوك اليهود والنصارى. هل من العقل ذلك؟ اقتصاد العالم كله، اغذيته من عملات اموال المسلمين، كل الأرصدة من الذهب والعملات الاجنبية في البنوك غالبيتها ملك للمسلمين، ولكنها تدير اقتصاد غير المسلمين لتدمير المسلمين. فهل هذا من العقل؟ كنا نبحث عن تحديد النسل او تنظيم النسل. هناك تكامل في اقتصاد البلاد الاسلامية، ولكن اين العقول التي تدير الحواجز؟ اين العقول واين الجهود التي تصل ما بين القلوب بحبل لا اله الا الله محمد رسول الله؟ سنسأل جميعا ولن تجتمع القلوب الا اذا عادت الامة راشدة لبذل جهد النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس الى الله، وفي نفس انفار القلوب الى الاخرة. ان النظر الى الدنيا لا يزيد القلوب الا تشتتا وفرقة، النظر الى الدين لا يزيد القلوب الا بعدا عن الله جل وعلا. لن تجتمع القلوب الا بفكر الاخرة وبفكر التوحيد وبفكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجهده. حرك الأمة في طاعة الله جل وعلا. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض ملك الملوك يقسم، من أغضب الحليم حتى أقسم، من أغضب الحليم حتى أقسم. وفي السماء رزقكم وما توعدون، هل